سائل يقول: كيف يصلي المرء في الطائرة حين سفره؟ كيف يصلي في الطائرة؟ الصلاة في الطائرة إن كان السؤال للصلاة المكتوبة الفريضة فإنه يجب على العبد إذا كان في الطائرة ويخشى من فوات الوقت أن يصلي في الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى بلده التي قصدها إذا كان لا يصل إليها إلا بعد خروج الوقت. وكيفية الصلاة بأنه يصلي قائما إن كان يستطيع ذلك، إذا كان وجد المكان يبحث عن المكان، إن كان هناك مكان مخصص للصلاة كما في بعض الطائرات فيصلي في هذا المكان المخصص للصلاة، يصلي قائما جهة القبلة، وهذا هو الواجب، لأن يأتي بها على الوجه الكامل، وهو أن يصلي قائما متجها إلى القبلة. إن عجز عن شيء من ذلك، لا يجد المكان الذي يقف فيه ولا يتيسر له ذلك، وصلى جالسا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في يوم مطير والأرض وحل طين، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل، فصلى على راحلته متجها للقبلة. وهكذا يقال في حال ركوب الطائرة أنه إن كان يستطيع أن يصلي قائما متجها للقبلة صلى كذلك، إن عجز عن شيء من ذلك صلى على حسب استطاعته لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الصلاة النافلة فإنه يصلي جالسا حال ركوبه الطائرة متجها إلى القبلة أو غير متجه، ولا شيء عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأخذ بالأحكام المنامية استدلالا بحديث عبد الله بن زيد؟ ما حكم الأخذ بالأحكام المنامية؟ نعم، ليس من مصادر التشريع المنامات ولا الرؤى، وإنما مصدر التشريع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله. وأما في قصة عبد الله بن زيد فإن الدليل على صحة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، ثم أمره صلى الله عليه وسلم بإلقائها على بلال. هنا جاء التشريع بقوله صلى الله عليه وسلم، لا بمجرد الرؤيا، لا بمجرد الرؤيا ولو كانت من صحابي. لا يؤخذ من المنامات أحكام إلا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عن الشارع الحكيم. وهنا في مقام الأذان الدليل على هذه الألفاظ ليس مجرد المنام، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. بهذا صدر الحكم وأصبح حكما شرعيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ترك الصلاة فترة طويلة وهو يعلم بوجوبها ثم تاب من ذلك، هل عليه قضاء ما لم يصلي في ذلك الوقت؟ من ترك الصلاة مدة طويلة تهاونا وكسلا ثم تاب الله عليه، فهل يقضي الصلوات التي تركها من قبل؟ نقول: لا يقضي ما فاته من الصلوات، وذلك أن ترك الصلاة هذه المدة الطويلة تهاونا وكسلا بلا عذر لا يجوز للإنسان أن يتركها في هذا الحال، ليس له أن يقضيها بعد ذلك لأنه ما تركها لعذر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يصلي صلاة العصر ليوم أمس اليوم بدون عذر صلاها على غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رد على صاحبها. ومن تاب تاب الله عليه، والصلوات التي فاتت ليس عليه قضاؤها لكن عليه الاستغفار والتوبة والمحافظة على الصلوات الخمس والندم على ما فات، ولا نأمره ولا يؤمر بالقضاء لأن ما فاته تركه من غير عذر تهاونا وكسلا، فكيف يصليه في غير وقته الشرعي؟ لا يمكن أن يقال بأن الذي صلى في غير الوقت الشرعي قد صلى على وجه صحيح، لكن عليه التوبة والاستغفار والإكثار من أعمال الصالحات، ومن تاب تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: خرج من بيته وقد دخلت صلاة الظهر ثم سافر، هل يصلي صلاة الظهر في السفر بقصر أم يتم؟ يصليها قصرا، لأنه صلى الصلاة في وقتها وهو قد ترخص برخصة السفر، ولو كان دخل عليه الوقت وهو حال وهو في الحضر حال الإقامة، لأنه يجوز له أن يؤخر الصلاة وأن يصليها في وسط الوقت وفي آخر الوقت، ما دام أنه في وقتها يجوز له أداؤها في أي وقت من وقت الصلاة، في أول الصلاة أو وسطها أو آخرها، وإن كان يستحب له التعجيل لكن يجوز له أن يؤخر أداء الصلاة إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت، كل ذلك وقت للصلاة. فسافر في وقت الصلاة ولم يصلي وصلاها في وقتها حال سفره يصليها قصرا، لأنه قد ترخص برخصة السفر. نعم. أحسن الله. ومثله لو أن مسافر صلى الصلاة قصرا ثم وصل إلى المدينة في وقت الصلاة، مثلا صلى صلاة الظهر حال سفره الساعة الواحدة ووصل إلى بلده الذي يقيم فيه الساعة الثانية، ما زال في وقت صلاة الظهر، نقول صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، وإن وصلت إلى بلدك في وقت الصلاة. بل لو جمعت الصلاة صلاة الظهر والعصر، صليتها حال السفر الساعة الواحدة وصلت بلدك الساعة الثانية، أنت الآن في وقت صلاة الظهر، نقول لا تعيد الظهر، وأيضا لا يجب عليك صلاة العصر مرة أخرى حال الإقامة، لأنك صليتها على وجه شرعي حال تلبسك بالسفر، فلا يلزمك إعادة الصلاة مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بالبنج الذي يؤخذ قبل العمليات؟ هل يدخل في الحكم الذي في حكم المغمى عليه؟ الذي يحتاج إلى أخذ البنج والمخدر لإجراء العملية حكمه حكم المغمى عليه، فلا يلزم بقضاء ما فاته من صلوات، على القول على قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إذا كانت هذه المدة المخدر فيها أقل من 3 أيام فإنه يقضي من باب الاحتياط، وإلا فالأوجه والأقوى والأقرب أنه لا يقضي ما فاته من صلاة حال تخديره بالبنج، لأنه ملحق بالمغمى عليه الذي لا عقل له. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.